اللهم صل على محمد وآل محمد زمزمكم بمعنى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلواتك علي وعلى ظهري في عدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حكيم يا حكيم سبحانك يا لا يا سيد السادة يا مجيب الدعوة يا رافع الدرجة يا ولي الحسنة يا غافر الخطيئة يا معطي المسألة يا قابل التوبة يا سامع الأسرار يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا يا خير الخلق

الفخر والبهام، يا ذا المجد والسلام، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفضل والطمع، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعمة، سبحانك يا لا ولا تنسيت ولا فكر زمزمك. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا صانع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع، سبحانك يا لا يا صانع كل مسلوب، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروه، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك الله. زمزم كل جريك يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند بحشتي، يا صاحبي عند ضربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا عنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم، سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا دليل يا

يا من هو في لطفه قديم. سبحان خدایا، امیدی جز به تو، جز به فضل تو به جای دیگری ندارم. دست تو بالا بگیر کنار قبر امام رضا، غم زمزمه کنی. اونایم که تو خونه آلش ازدن دارن میبینن، با ما زمزمه کنن و بخوانن. یا من لا یرجا الا فضلو، یا من لا یسألو الا عفو، یا من لا ينظرو الا برو، یا من لا یخافو الا عدلو، یا من لا یدومو الا ملکو، یا من لا سلطان الا سلطانو، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضب، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت. دست تو بالا بگیر و بگو یا فارج الهم، یا کاشف الغم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا خالق الخلق، یا صادق الوعد، یا موفی العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأمام. سبحانك اللهم إني أسألك باسمك، يا علي يا وفي، يا غني يا ملي، يا حفي يا رضي، يا زكي يا بدي، يا قوي يا ولي. سبحانك يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيل، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك السر، يا عظيم العهد، يا سند تجاب، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا مرتلى كل شكوى. سبحانك يا لا يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الوجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك الظلمات يا جاعل الظلمات يا راهما الغدرات يا مقيل الغسرات يا ساتر الأوراق يا محيي الأنظار يا منزل الآيات يا مضرف الأسرار يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك دست تو بالا بگیر با هم بخوانیم و زمزمه کنیم اللهم انی اسألک باسم یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مصور یا منور یا میسر یا مبشر یا مرزق يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا بر يا رب الركن والمطار يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الهل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام قدرة في الأمام سبحانك يا حكم الحاكمين يا عدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرى الهاسبين يا أسمى السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفى الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك بذت مضابن السورة بكي اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم

شيء خاضع لما يا من كل شيء خاشع لما يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب له يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء سائر إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء خالق إلا وجهه سبحانك يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقتدى إلا إليه يا من لا منجى منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا إليه يا من لا يرجى إلا به يا من لا يعبد إلا به سبحانك يا لا إله يا خير المرغوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله يا من خلق فسوى يا من قدر فغدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي لنا الكوى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات بروانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب غيبته يا من في الميزان قضاء يا من في الجنة ثواب يا من في النار عقاب سبحانك ضياء گریزان از همه جا به سوی تو اومدن، دست تو بالا بگیر یا من الیه یا رب الخائفون، یا من الیه یفزع المذنبون، یا من الیه یقصد المنیبون، یا من الیه یرغب الزاهدون، یا من الیه یلجا المتهیرون، یا من بی یستأنس المریدون، یا من بی یفتخر المحبون، یا من فی افبه یطمع الخاطئون، یا من الیه یذکر الموقنون، یا من علیه یتوکل المتوکلون. سبحانك